فيفوت الحال ويوصلكم الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني أحسنت ظني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني الله.